الحمد لله الكبير المتعال ذي العظمة والكبرياء والجلال والكمال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والعطاء والنوال. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الإخوة، اعلموا رحمكم الله أن العبادة التي خلقنا الله لأجلها وأوجدنا لتحقيقها، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا تقوم إلا على ثلاثة أصول، وهي المحبة والرجاء والخوف. فكل طاعة تتقرب بها إلى الله جل وعلا لا بد أن تقيمها على هذه الأصول الثلاثة: تعبد الله جل وعلا حبًا فيه، ورجاءً لثوابه، وخوفًا من عقابه. قال الله جل وعلا في شأن المحبة: والذين آمنوا أشد حبًا لله. وقال في شأن الرجاء: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال في شأن الخوف: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عباد الله، ومقام المحبة من العبادة كمقام الروح من الجسد، فهو الذي يحرك النفس ويدفعها إلى القيام بالعبادة وطاعة المحبوب سبحانه والبعد عن نواهيه، وهو أساس العبادة وروحها، لا قيام للعبادة إلا عليه. والرجاء قائد للنفس، لا سير لها في الطريق ولا استقامة لها عليه إلا بوجود الرجاء. والخوف هو السائق للنفس الحاجز لها عن الحرام، الناهي لها عن الآثام، المبعد لها عن معصية الملك العلام. ولهذا قال العلماء: إن الرجاء لا يكون نافعًا إلا إذا كان قائدًا للطاعات، والخوف إنما يكون نافعًا إذا كان حاجزًا عن المحرمات. وقالوا أيضًا: لا يُغلَّب رجاءٌ على خوف، ولا خوفٌ على رجاء، بل يُؤتى بهما جميعًا، فإنهما بمثابة الجناحين للطائر. فمن غلَّب عباد الله الرجاء على الخوف أمن من مكر الله عز وجل، ومن غلَّب الخوف على الرجاء قنط من رحمة الله. وقد ثبت في الحديث أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، فقال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله. عباد الله، ما أحوجنا وما أشد حاجتنا إلى العناية بهذه الأصول الثلاثة، وهي المحبة لله، والرجاء له سبحانه، والخوف منه جل وعلا، لتستقيم حالنا على طاعة الله تبارك وتعالى. وما من تفريط يقع في الناس، سواء في جانب الغلو أو جانب التقصير، إلى جانب الزيادة أو النقصان، إلا وهو راجع إلى الإخلال بأحد هذه الأصول الثلاثة. اللهم اجعلنا من المحققين لمحبتك، الراجين لرحمتك، الخائفين من عذابك. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده، أما بعد، فإن من يأتي بالمحبة وحدها دون خوف ولا رجاء فإن ذلك يدفعه إلى الزندقة، ومن يأخذ بالخوف وحده معطلاً جانبي المحبة والرجاء دفع به ذلك إلى التشديد والتعسير على نفسه وعلى الآخرين، ومن يأخذ بالرجاء وحده مهملاً للمحبة والخوف فإنه يأخذ به مأخذ الاستهانة بالعبادة والاستخفاف بها، ولا يستقيم العبد على الطريق إلا بالجمع بين المحبة والرجاء والخوف، كما قال سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وهذا في المحبة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كلهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم وأنزل على قلوبهم برد السكينة والرضا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.